ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعدما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لات وإن ذا العملا وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل.